شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب. قد يعبر أحيانا عن الشقين بالركنين، يقول في بعض المواضع لا يقبل ركن من أركان الحج بغير الركن الآخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام ولا التزام بغير تصديق. ذكر هذا كلام المجمل، يعني حينما ننظر يعني تعبير او كلامه كلامه المجمل في حد الاسلام، فهذا هو المقصود بالاجمال. الاجمال في تعريف حد الاسلام انه تصديق خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله وعلى الغيب، والتزام شريعته جمله وعلى الغيب. حينما يفصل يسلك مسلك التفصيل ويوضح اكثر، فيذهب الى ان اركان حد الاسلام ثلاثه: الحكم والولايه والنسك. الحكم والولايه والنسك حقيقه يعني هذه الدروس هي يعني يغلب عليها طبع طلب العلم، فاقل شيء ينبغي ان الاخ يكون عنده يعني نوته صغيره او اوراق يكتب حتى الافكار الرئيسيه، حتى يعني يكون متابع للموضوعات الى ان يسر الله يعني تجميع هذه الاشياء في مذكرات وتوفيرها، وهذا يحتاج الى وقت. لكن لابد ان يكون معه ورقه وقلم، يعني قيد العلم بالكتابه كما جاء في الحديث الصحيح، يقيد الافكار الرئيسيه او بعض الملاحظات، فهذا يعني مفيد. المهم انه يذهب الى ان اركان حد الاسلام ثلاثه اركان: الحكم والولايه والنسك. يعني حتى يتحقق حق الاسلام حد الاسلامي، فلابد ان يكون الحكم لله بلا شريك، والولايه لله بلا شريك، والنسك لله بلا شريك. الحكم والنسك والولايه. ايضا من خصائص فهم الكاتب لحد الاسلام كما شرحه وبينه انه لا تفاوت ولا تبعيض بين اركانه، يعني هذا الحد لا يتبعض، بمعنى انه لا يزيد ولا ينقص، هذا الحد متلازم لا ينتقص بعضه عن بعض، فلا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. ايضا ذكر في شرح هذا الحد ان هذا الحد لا عذر فيه بالجهل، فمن تحقق لديه كان مسلما، ومن لم يتحقق لديه كان كافرا دون اعتبار لعلم او جهل، دون اعتبار لعلم او جهل. فهذه بعض الخصائص التي اوردها الباحث لما سماه حد الاسلام، والذي تدور حوله فكره مؤلفه كله من مؤلفه كله من البدايه الى النهايه. فالمتامل لهذه الخصائص التي اوردها الكاتب او الباحث في يعني خصائص حد الاسلام يدرك ان مقصوده يعني بيان ما يمكن ان نسميه بالحد الادنى من الدين الذي يجب تحققه في كل انسان لكي تثبت له صفه الاسلام ابتداء، والذي يؤدي تخلفه او تخلف جزء منه الى تخلف الدين كله. يعني اقل حد يمكن ان يقبل بحيث يكون الانسان مسلما. ويمكن ان نتذكر هنا حديث اخر رجل يخرج من النار، اخر رجل يخرج من النار، يعني ما في شك ان هذا الرجل لن يخرج من النار الا اذا كان موحدا، يعني معه ايه؟ حد الاسلام، معه الحد الادنى من الاسلام. فما هو هذا الحد الادنى؟ بتعبير اخر، اذا فرضنا مثلا رجلا يهوديا او نصرانيا من امريكا، روسيا، استراليا، اي بلد من بلاد الدنيا، فأتانا هذا الرجل وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل إذا شهد بهذه الشهادة يحكم له بالإسلام أم لا يحكم له بالإسلام؟ في ضوء هذا الكلام فاتضح الفرق بين الطريقين، طريق من يشترط مثل هذه الشروط في حد الإسلام، وطريق القافلة الكبرى من علماء أهل السنة والجماعة في كل العصور في يعني هذه القضية. هنا الباحث يفترض حدا أدنى، هذا الحد يجب أن يكون متماثلا متساوي في كل المؤمنين، جميع المؤمنين، هذا الحد لا يتفاوت ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، يرتبط بوجوده استحقاق الإنسان صفة المسلم، ويرتبط تخلفه بتخلفها. فهذا وهذا القدر أيضا لا علاقة له بعلم ولا بجهل ولا بحداثة عهد بالإسلام أو رسوخ قدم فيه، ولا بإقامة في دار الإسلام أو في شعب الجبال والبوادي المنعزلة. يقول المؤلف في تصوير عدم العذر بالجهل

يعني بذكر كل حقيقة الايه الشيء الذي تريد ان تعرفه، ومش مش فقط تقتصر على ذكر الحد الايه الادنى منه. واضح؟ عند ذكر يعني كلمة الحد، الحد هو التعريف، كما تدرس اي علم العلوم تعريف الشيء الفلاني كذا. واضح؟ فالحد بيكون ايه؟ جامع مانع، جامع لكل اركان واطراف وفروع يعني وما يدخل تحت هذا المصطلح، مانع مانع مانعا غيره من الدخول فيه، لابد ان يكون جامعا مانعا. اما ان يعرف شيء ويكون تعريف الشيء وتحديده بذكر جزء من اجزائه او ركن من اركانه فذلك غير معروف في باب التعريفات. فالكاتب هنا استعمل هذا التعبير الذي ذكرناه حد الاسلام ليدل على الحد الادنى من الدين، الحد الادنى من الاسلام الذي يثبت به عقد الاسلام، والذي اذا تخلف تخلف الدين كله من اساسه. ففي باب التعريفات يبين المعرف بذكر حقيقته لا بذكر حده الادنى او حدوده الدنيوية، ولا بذكر واحد من اركانه. نعم ربما يعرف الشيء احيانا ب او يعني يجاب عن الشيء بذكر احد اركانه، لكن ليس في مقام التعريف والتحديد، لكن في مقام التاكيد على اهميه هذا الركن وتعظيم امره. لم ياتينا المثال؟ لا. نعم الدين النصيحة مثلا، لكن في حاجة مشهورة أكثر، الحج عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، هل معنى ذلك أن الركن الوحيد في الحج هو عرفة؟ الوقوف في عرفة؟ أم أن هناك أركان أخرى للحج؟ لأنه صح من دونها. واضح؟ فهذا هنا يعني يقول الحج عرفة لبيان أهمية ركن الوقوف، ركنية الوقوف بعرفات في أركان الحج. لكن هل كل الحج بعرفة؟ كلا. لكن حينما نريد أن نضع تعريفا فلابد أن نستوفي كل أركان هذا المعرف أو هذا الحد. لكن في مثل هذا الجواب يكون المقصود إيه؟ تعظيم أمر هذا الشيء المذكور والتنميه بأمره وبيان أهميته. أيضا هذا التعبير للدلالة على هذا المعنى لم يسبق إليه الكاتب، الله أعلم، لم يسبق إليه، لم نجده في كتب أهل السنة والجماعة في شتى العصور ليدل بحد الإسلام على هذا المعنى الذي هو الحد الأدنى من الإسلام المنجي. وأيضا ليس في نصوص أهل العلم التي ساقها في كتابه وما أكثرها ما يؤيد استعمال مثل هذا التعبير. يعني أفرق الباحث في استخدام هذا التعبير وأشاعه في ثنايا كتب كتابه دون أن يؤيد استخدامه لهذا التعبير بنقل واحد عن إمام واحد من أئمة العلم، رغم أن كتابه مكتظ بمئات النقول وربما ساق النقول الكثيرة لتقرير بعض الأمور البديهية لا يحتاج تقريرها إلى عناء شديد، يعني فيما هو أقل من ذلك من حيث احتياجه إلى التقرير بكثير. لكن نعود أيضا إلى الكلام الذي ساقه في مقدمة المسلك الإجمالي ثم التفصيل في بيان حد الإسلام. هو ثلاث مسلكين في تقرير حد الإسلام، أولا مسلك الإجمال ثم مسلك التفصيل. مسلك الإجمال من يذكرون به؟ أنا أرتاب أنكم تتابعوني لذلك أسألكم. نعم نعم نعم هذا صحيح. ذكرنا في بداية الكلام أن حد الإسلام في نظر الكاتب حد ذو شقين أو ركنين، حد ذو شقين، تصديق خبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب، والتزام شريعته صلى الله عليه وآله وسلم جملة وعلى الغيب، تصديق والتزام. ذكر في موضع آخر أن هذين الشقين هما أركان أصل الدين أو هما حد الإسلام، فقال في معرض البيان العلاقة بين الأصل والفروع: لا يقبل ركن من أركان الحد بغير الركن الآخر، فلا يقبل تصديق بغير التزام، ولا التزام بغير تصديق، فلا بد من استيفاء الحد كله لاستحقاق الاسم والصفة، وتخلف ركن من أركان الأصل يتخلق به الأصل، والدين يتخلق بتخلق الأصل. أما الفروع فالغالب فيها ألا تلازم بينها، في الفروع في الفرائض والواجبات